أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أنه ماذا نستظهر من أخبار من بلغ من بين الاحتمال الثاني والثالث في مفاد هذه الأخبار، حيث كان الاحتمال الثاني يقول إن مفاد هذه الأخبار هو جعل استحباب واقعي للعمل بعنوان ثانوي، وهو عنوان أنه بلغ الثواب عليه، بلغ استحبابه للمكلف. العمل بهذا العنوان الثانوي يصبح مستحبا وإن لم يكن بعنوانه الأولي مستحبا، لكن بما أنه بلغ الثواب عليه للمكلف فيصبح بهذا العنوان مستحبا. هذا هو الاحتمال الثاني، يعني جعل حكم واقعي للعمل بعنوانه الثانوي. الاحتمال الثالث كان يقول إن مفاد أخبار من بلغ هو جعل حكم ظاهري للعمل بعنوانه الأولي، جعل استحباب ظاهري للعمل بعنوانه الأولي. فأي الاحتمالين هو الذي نستظهره من مفاد أخبار من بلغ؟ قلنا إن هناك تقريبين لإثبات الاحتمال الثاني. أحد التقريبين يثبت الجامع بين الاحتمال الثاني والثالث، يعني يثبت أن العمل الذي بلغ الثواب عليه إلى أذن المكلف هذا العمل مأمور به من قبل الشارع، أعم من أن يكون هذا الأمر أمرا واقعيا كما يقوله الاحتمال الثاني، أو أن يكون أمرا ظاهريا كما يقوله الاحتمال الثالث. يثبت الأعم من الاحتمال الثاني والثالث، الجامع بينهما. وهذا التقريب ذكرناه في البحث السابق، وهو ما ذكره بعض الأعلام وذكرنا أسماءهم، وهو أن جملة فعمله الواردة في أخبار من بلغ، هذه الجملة رغم أنها مثلا خبرية لكنها تحمل على الأمر والإنشاء كسائر الموارد التي كثر ورودها في النصوص الشرعية. هناك الكثير من الموارد استعملت الجملة الخبرية فيها، استعملت في مقام الطلب من قبل مثلا من قهقه في صلاته أعاد صلاته، أعاد هذه أعاد صلاته جملة خبرية لكنها مستعملة في مقام الطلب والأمر، يعني فليعد صلاته أمر، هذا فعل ماضي بمعنى الأمر، استعمل بمعنى الأمر وأمثال ذلك. فهنا أيضا يقال أن في أخبار من بلغ توجد مثل هذه الجملة، يقول من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، هذا عمله جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء، يعني فليعمله، فهذا أمر بالإتيان بالعمل الذي بلغ الثواب عليه. هذا كان حاصل هذا التقريب. والواقع أن هذا الكلام من غرائب الكلمات، وذلك لأن جملة فعمله الواردة في أخبار من بلغ هذه لا هي إخبار ولا هي إنشاء، هذه وقعت شرطا في قضية شرطية. من بلغه، من شرطية، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، هذا كل شرط. الجزاء شنو؟ كان له ذلك، يعني كان له ذلك الثواب، يعطى ذلك الثواب. فجملة فعمله هذه الجملة وقعت شرطا في قضية شرطية. ومن الواضح أن استفادة الأمر والطلب من الجملة الخبرية إنما تصح في موردين، وهذا ليس منهما. متى تستفاد من الجملة الخبرية الطلب والإنشاء؟ في موردين، أحدهما فيما إذا كانت الجملة حملية، مو قضية شرطية، جملة حملية، قضية حملية، من قبيل مثلا أن يقول الصائم المرتمس في الماء يقضي صيامه. خب يقضي صيامه هذه جملة خبرية وردت في جملة حملية مو شرطية. خب هذا هنا بلي يستعمل في مقام الطلب، يعني فليقضي صيامه، الصائم المرتمس في الماء يقضي صيامه، يعني فليقضي صيامه، أمر هذا مورد. خب ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. جملة فعمله في أخبار من بلغ هذه مو جاءت في قضية حملية، لأن أخبار من بلغ قضية شرطية، من سمع شيئا من الثواب، من بلغه شيء من الثواب، كلها قضايا شرطية ليست من هذا القبيل، من المورد الأول. المورد الثاني فيما إذا كانت الجملة الخبرية واقعة في قضية شرطية، لا قضية حملية، لكن واقعة في موقع الجزاء في القضية الشرطية، مو في موقع الشرط. القضية الشرطية لها موقعان، موقع الجزاء وموقع الشرط، يعني القضية الشرطية مركبة من جملة شرط وجملة جزاء. إذا كانت القضية، إذا كانت الجملة الخبرية التي نريد استفادة الأمر والطلب منها، إذا كانت قد وقعت في موقع الجزاء في القضية الشرطية، فأيضا يمكن استفادة الأمر منها، من قبيل أن يقول كما مثلنا من قهقه في صلاته أعاد صلاته، هذه هم جملة شرطية، قضية شرطية، من قهقه في صلاته، وتشتمل على جملة أعاد صلاته. أعاد صلاته جملة خبرية وقعت في موقع الجزاء في القضية الشرطية، هذه أيضا يستفاد منها الأمر. ففي موردين يمكن أن نستفيد الأمر والطلب والإنشاء من الجملة الخبرية إذا وردت في كلام الشارع، في موردين، فيما إذا كانت الجملة الخبرية جملة حملية كما مثلنا، أو إذا كانت الجملة واقعة في موقع الجزاء من القضية الشرطية. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، كما فيما نحن فيه في قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، هذه فعمله هذه لا هي قضية، لا هي وارد في جملة حملية لأن القضية شرطية مو حملية. من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، الكلام شرط مو حملي، فلا هي جملة حملية ولا هي واقعة في موقع الجزاء في القضية الشرطية، هي واقعة في موقع الشرط. من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، هذا كل شرط، ثم ماذا؟ كان له ذلك، يعني يعطى هذا الثواب. فها مثل هذه القضية الخبر مثل هذه الجملة التي لا هي جملة حملية ولا هي واقعة في موقع الجزاء في قضية شرطية، بل هي واقعة في موقع الشرط في القضية الشرطية، هذه لا هي تفيد الإخبار ولا هي تفيد الإنشاء، هي شرط انسلخت عن معناها الخبري لأنها وردت بعد أداة الشرط. أداة الشرط إذا وردت على جملة سلخت منها معناها الأصلي وغيرتها إلى شرط، من قبيل أن يقول من أجنب مثلا فليغتسل، من أجنب هاي أجنب خبر إخبار عن الإجناب، إنشاء يعني أمر بالإجناب، هم لا، لا خبر لا إخبار لا إنشاء، من أجنب شرط، من أجنب فليغتسل. إذا وقعت الجملة في موقع الشرط في قضية شرطية بعد هذه لا تفيد لا إخبارا ولا إنشاء، جملة فعمله في أخبار من بلغ هم نفس الشيء مثل أجنب، مثل جملة أجنب لأنها وقعت في موقع الشرط في قضية الشرطية. فلا وجه أبدا، لا وجه لما قالوه من أنها جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء، أبدا لا وجه لهذا الكلام، وهذا غريب يعني صدور هذا الكلام منهم. نعم لو كانت جملة فعمله كانت جزاء في أخبار من بلغ، طبعا ليس الآن كذلك واقع الأخبار هذه، لو كانت جزاء كان لها معنى الأمر، يعني لو كان يقول من بلغه شيء من الثواب على عملين عمله، عمله يعني فليعمله، لو كان هالشكل بل كان يصير مثل من قهقه في صلاته أعاد صلاته، كان له معنى الأمر حينئذ. لو كانت جملة فعمله في أخبار من بلغ لو كانت قد وقعت جزاء للشرط كان يمكن أن نستفيد منها الأمر، لكنها لم تقع جزاء، هي وقعت في جملة الشرط في القضية الشرطية، في البعد الشرطي في القضية الشرطية، في الحقل الشرطي من القضية الشرطية وقعت، لا في الحقل الجزائي، لأن الجزاء في أخبار من بلغ قوله كان له ذلك، الجزاء هذا من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك، يعني كان له ذلك الثواب، يعطى ذلك الثواب. فجملة فعمله وقعت في الحقل الشرطي لا في الحقل الجزائي، فلا طريق أبدا ولا سبيل إلى استفادة الأمر والإنشاء منها. إذن هذا التقريب غير صحيح. عفوا سيدنا، يعني ما هو معروف أن الفاء تقع في جواب الشرط، أن الفاء الفاء حرف الفاء يقع في جواب الشرط، نعم إيه، إما مصرح أو مقدر، فعمله هو واقع في جواب الشرط، يعني فهذا الفاء سابقة لجواب الشرط، لا لا هاي فاء تفريع، لا هذا مو فاء الجواب، الجواب كان له ذلك، إذن جواب الشرط وأنا إذا عمله جواب كان له ذلك شنو؟ بعد هذا خبر لمن؟ كان له ذلك كل يكون خبر. من مو مبتدأ، من شرط، أداة شرط. من مو مو مو مبتدأ، من يعني لو أعرب لو نعرب القضية ما نقول من مبتدأ. من أداة شرط. أعربوا هاي الجملة. تقولون من مبتدأ؟ بعض أدوات الشرط كلها إعراب. صحيح الأكثر ليس لها محل من الإعراب. على كل حال هي أداة شرط. بلي أداة شرط. وتعطي معنى الشرط. نعم. ولها جزاء. بلي. جزاء من شنو؟ فعمله. لا جزاء من كان له ذلك. فعمله هذا متفرع على يعني من بلغه شيء من الثواب ومتفرعا على بلوغ الثواب إلى أذنه عمل ذاك العمل، هذا هيك إنسان شنو؟ جزائه كان له ذلك، يعطى هذا الثواب. يعني سيدنا هاي الفاء مو فاء الجواب، مو فاء الجواب، فاء تفريع، مثل ما بل هذا مو فاء الجواب، وهي من علامات يعني جواب الشرط تأتي الفاء، فاء بلي فاء الجواب هذا موجود في القضية الشرطية دائما، إما مصرح به أو مقدر، يجب أن حتى إذا ما صرح به يجب أن نقدر الفاء. فاء الجواب هذا واضح، لكن فاء فعمله مو فاء جواب، قطعا مو فاء جواب. يعني أنت عربي شتفتهم من هذه الجملة؟ الشرط شنو والجزاء شنو؟ يقول لك إذا بلغك ثواب على عمل وعملته شنو الجزاء؟ أنه يعطوك ذاك الثواب. هاي فعمله مثل وعمله، لو كان يقول من بلغه يعني نتصرف الفاء نسويها عاطفة، لا لا، فاء تفريع نسميه، فاء تفريع، يعني من بلغه شيء من الثواب على عمل ونتيجة بلوغ الثواب إلى أذنه عمل هذا العمل، يعني متفرعا على بلوغ الثواب إليه عمل هذا العمل، أتى بهذا العمل متفرعا على ما سمعه من الثواب، هكذا إنسان يعطى هذا الثواب. يعني أنا أقول لو كان الاعتماد على القرائن في صف ما ظهر من الجملة الخبرية إلى الأمر يكون أوجه، يعني لأنه لا توجد قرينة على صرف هذه الجملة الخبرية عما جاءت به في الوضع، لأنه هو مجيء الجملة الخبرية بمعنى الجملة الأمرية يحتاج إلى قرينة. بلي، هذا بحثناه سابقا قبل سنين عندما كنا نبحث معاني الجمل، معاني الحروف ومعاني الجمل، هناك بحثنا الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وأن الجملة الخبرية قد تأتي بمعنى الأمر وكيف تدل على الأمر بأي قرينة بأي توجيه، ذكرنا ذلك. الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب والأمر وهي كثيرة في عبارات الشارع في النصوص الشرعية، هذه مثل ما تفضلون، يعني الجملة بحسب ذاتها وأصلها هي خبرية، فأنت تعطي معنى الأمر والإنشاء يحتاج إلى نكتة، إلى توجيه. وذكرنا هناك أذكر أربع نكات لاستفادة الأمر والطلب من الجملة الخبرية، صحيح، وكل نكتة فيها قرينة، يعني هناك قراءة على حمل الجمل الخبرية المستعملة في كلام الشارع، توجد قراءة على حملها على الأمر. الآن من ندخل في ذاك البحث؟ الآن هنا نقول إجمالا هذه جملة فعمله من الواضح جدا جدا، من الواضح أن هذه ليست هي من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، لأنها لم تأتي بشكل جملة خبرية حتى نستفيد منها الإنشاء بموجب تلك التأويلات والقرائن اللي ذكرناها. هي أصلا مو إخبار، أول خلي تصير إخبار بعدين نغير الإخبار إلى إنشاء، هي مو إخبار بالعمل، فعمله مو إخبار، مثل من أجنب، قلنا من أجنب إخبار بالإجناب؟ لا. أمر بالإجناب هم لا، هي شرط، إذا تحقق الإجناب فيتحقق هذا فليغتسل، هنا هم إذا تحقق هذا العمل الذي بلغه الثواب عليه يتحقق أنه كان له ذلك، يعني يعطى ذاك الثواب. هذا بشأن التقريب الذي ذكر لإثبات الجامع بين الاحتمال الثاني والثالث، هذا خب وباطل. وأما التقريب الآخر لإثبات الاحتمال الثاني بالخصوص لا لإثبات الجامع بينه وبين الاحتمال الثالث، هناك تقريب يخص الاحتمال الثاني لإثبات الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ هو أن نقول أن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه بهذا العنوان الثانوي، العمل بعنوانه الثانوي. هذا التقريب يمكن بيانه بأحد بيانين، البيان الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله على ما في تقريرات بحثه، المكتوبة بقلم السيد المرحوم السيد علي الشاهرودي والد السيد الهاشمي حفظه الله، كتاب دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 301 إلى 302. هناك يقول السيد الخوئي رحمه الله في مقام إثبات الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، يقول إن الاحتمالات في بادئ الأمر في مفاد أخبار من بلغ ثلاث، هو يذكر ثلاثة احتمالات في أخبار من بلغ، نحن ذكرنا خمسة احتمالات سابقا وفندناها إلى أن انحصر الأمر في هذين الاحتمالين الثاني والثالث. هو يقول الاحتمالات بدوا في مفاد أخبار من بلغ ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون مفاد هذه الأخبار عبارة عن الإرشاد إلى حكم العقل، العاقل يحكم بأنه يحسن بالعابد أن يكون منقادا لمولاه، هذا حكم عقل واضح، من الحسن لدى العاقل الانقياد للمولى، الانقياد يعني شنو؟ يعني إذا احتمل أن المولى يريد منه عملا من الحسن عقلا أن يأتي بذلك، إذا احتمل برجاء المطلوبية بداعي الانقياد للمولى برجاء كون هذا العمل مطلوبا، هذا أمر حسن عقلا يحكم به العقل. أخبار من بلغ هم تريد أن ترشد إلى هذا الحكم العقلي لا أكثر ولا أقل، يعني تريد أن تدل على أنه من الحسن الإتيان بأي عمل نسمع أنه مستحاب ويعطى ثواب عليه، من الحسن عقلا أن نأتي بذاك العمل، يعني تثير هذا الحكم العقلي، ترشد إلى هذا الحكم العقلي، إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، هذا في الاحتمال. طبعا هذا الاحتمال موجود، نحن هم ذكرناه من جملة المحتملات الخمسة، كون أخبار من بلغ مرشدة إلى هذا الحكم العقلي، هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي يذكره السيد الخوي هو أن يقول أن يكون مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية للخبر الذي يبلغ للإنسان في باب المستحبات حتى لو كان خبر ضعيف، أنه أي خبر يأتي ويدل على أن هذا العمل الفلاني مستحب فهذا الخبر حجة، أخبار من بلغ تريد أن تجعل الحجية للخبر الضعيف، مو شرط في باب المستحبات، مو شرط أن يكون الخبر خبر صحيح وخبر ثقة، ذاك في باب الواجبات والمحرمات يشترط أن يكون الخبر صحيح وثقة وكذا، لكن في باب المستحبات لا، من بلغه شيء من الثواب على بلغه، يعني سمعه من أي مخبر ولو لم يكن ثقة، من بلغه شيء من الثواب على عملين فعمله كان له ذلك، يعني يكون له ذاك الثواب، فهي تريد أن تجعل الحجية للخبر الضعيف، هذا هم احتمال ثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون مفادها جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، أن العمل الذي بلغ الثواب عليه هذا العمل يكون مستحبا بعنوان أنه بلغ الثواب عليه، لو لم يكن قد بلغ الثواب عليه لم يكن هذا العمل مستحبا، يعني نفس العمل بعنوانه الأولي ما بيستحباب، لكن إذا جاء هذا العنوان الثانوي وطرأ عليه يعني صار هذا العمل من العمل الذي بلغنا الثواب عليه حينئذ يصبح مستحبا، فجعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الأولي. هذا الاحتمال الثالث مال السيد الخوي هو احتمالنا الثاني اللي جاي نتكلم عنه، جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثاني. خب يقول بدوان هذه هي محتملات أخبار من بلغ، ثم واحد واحد يفند، يقول أما الاحتمال الأول بعيد عن ظاهر هذه الأخبار، لأنه الأخبار ظاهرة في المولوية، ظاهرة في أن الشارع يرغب في العمل يريد أن يرغب المكلفين في هذا العمل الذي يسمعون أنه به ثواب وفيه أجر وأنه مستحاب، يريد أن يرغبهم، يريد أن يحث على الإتيان بأي عمل تسمعون أنه مستحاب وفيه ثواب. فأخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب المولوي، في الحث من قبل المولى على الإتيان بهذا العمل. إذن حملها على الإرشاد إلى حكم العقل هذا خلاف الظاهر. الإرشاد إلى حكم العقل يعني ما بي ترغيب من قبل المولى، جاي يخبر، جاي يرشد إلى حكم العقل، يعني ما بي شيء إضافة على شنو ما يحكم به العقل، على ما يراه العقل. هذا معنى الإرشاد، أي شيء إضافي ما بي، فقط إخبار وإرشاد إلى حكم العقل. وهذا خلاف ظاهر أخبار من بلغ. ظاهر أخبار من بلغ هو الحث والترغيب من قبل الشارع في الإتيان بهذا العمل. إذن فالاحتمال الأول بعيد عن ظاهر هذه الأخبار. والاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرها، يعني جعل الحجية للخبر الظاهر، يقول هذا بعد أبعد. الاحتمال الثاني أبعد من الاحتمال الأول. لماذا؟ للنكتة التي ذكرناها ونقلناها عنهم سابقا، قلنا أنهم فندوا هذا الاحتمال، احتمال أن تكون أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية، فندوه بماذا؟ بأنه هذا لا ينسجم مع ذيل قوله وإن كان رسول الله لم يقله. هذا الذيل لا ينسجم مع جعل الحجية. إذا كانت أخبار من بلغ تريد أن تجعل الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات، خب جعل الحجية هذا لا ينسجم ولا يتلائم مع أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له هذا الثواب وإن لم يكن رسول الله قد، يعني حتى إذا كان مخالف للواقع أيضا يعطى هذا الثواب، حتى إذا كان مخالف للواقع هذا هيك لسان لا ينسجم مع جعل الحجية. الشارع عندما يريد أن يجعل الحجية لشيء لأمارة من الأمارات، مثلا يجعل الحجية لخبر الثقة، يقول لك شنو؟ يقول لك اعمل بخبر الثقة حتى لو كان مخالف للواقع، ما يقول شيء، يقول اعمل بخبر الثقة لا تشكك فيه، قول هذا هو الواقع، يأكد على أن هذا هو الواقع، يعني يلغي احتمال الخلاف، لأنه في مقام جعل الحجية يريد أن يجعل الكاشفية عن الواقع لهذه الأمارة. الأمارة يريد أن يعطيها صفة الكاشفية عن الواقع، هذا معنى الحجية. خب كيف يلغي عليها صفة الكاشفية عن الواقع والحال هو جاي يقول وإن كانت مخالفة للواقع؟ ما يصير أكوس عليه الله. إذا هي كاشفة عن الواقع، إذا مؤدها هو الواقع، إذن كيف وإن كان مخالفا للواقع؟ فلسان جعل الحجية دائما إنما يكون بإلغاء احتمال الخلاف وإلغاء الشك والبناء على أن مؤدى هذه الأمارة هو الواقع. هذا لسان جعل الحجية، كما في أدلة الطرق والأمارات هكذا، مثلا لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا اللسان جعل الحجية، يقول لك تشككون فيما يقول الثقات، اعملوا وقولوا هذا هو الواقع، الغوا احتمال الخلاف، مو أنه يقول اعملوا وإن كان مخالف للواقع. بينما في أخبار البلاغ يوجد هذا الذيل وإن كان رسول الله لم يقله، وجود هذا الذيل لا ينسجم مع هذا الاحتمال، احتمال أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية للخبر الضعيف. إذن هذا الاحتمال هم يبطله السيد الأخوي رحمه الله، ثم يقول إذن يتعين الاحتمال الثالث وهو الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي. هذا الاحتمال الثالث هو نفس احتمالنا نحن الثاني، يعني بحسب تسلسلنا الاحتمال الذي نبحث عنه، وهو احتمال أن تكون أخبار من بلغ تدل على حكم واقعي واستحباب واقعي للعمل، لكن العمل لا بعنوانه الأولي بل بعنوانه الثانوي. يقول هذا هو المتعين، لأن ما بقى شيء، هي الاحتمالات ثلاثة كلها، الأول بعيد والثاني أبعد، فيتعين الاحتمال الثالث. هذا الكلام طبعا قابل للمناقشة، لأنه يرد عليه أولا وثانيا. أولا، خب أنتم أبطلتم الاحتمال الأول وأبطلتم الاحتمال الثاني، أبطلتم الاحتمال الثاني الذي هو عبارة عن ماذا بحسب لسانكم بحسب تعبيركم؟ الاحتمال الثاني هو جعل الحجية. هم نحن نقول جعل الحجية يعني جعل حكم ظاهري. الاحتمال الثاني هذا الحكم الظاهري لا ينحصر بجعل الحجية، يمكن تصوير أن تكون أخبار من بلغ دالة على جعل حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري ليس هو جعل الحجية حتى يأتي إشكالكم، وهو أنه لا ينسجم مع الذيل وإن كان رسول الله لم يقله. لا، الحكم الظاهري يمكن تصويره هنا بالنحو الذي ذكرناه في البحوث السابقة، وهو أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل حكم ظاهري اسمه استحباب الاحتياط، استحباب الاحتياط استحباب ظاهري، مثل وجوب الاحتياط اللي يقول يقول يقول الأخباريون في الشبهات، ذاك وجوب. هنا في خصوص باب المستحبات نقول الشارع جعل استحباب الاحتياط حكم ظاهري اسمه استحباب الاحتياط. متى يستحب الاحتياط؟ في كل مورد يشك المكلف في عمل أنه مستحب أو لا، ويأتيه خبر يقول أن هذا العمل مستحب وفيه ثواب، في كل مورد من هالقبيل الشارع جعل حكما ظاهريا اسمه استحباب هذا العمل حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري هذا لا يتنافى كما قلنا سابقا مع ذيل أخبار من بلغ وإن كان رسول الله لم يقله، لأن هذا حكم ظاهري جعل لماذا؟ للحفاظ على المستحبات الواقعية الموجودة في ضمن المستحبات المشتبهة مع غيرها على المكلف، لأجل الحفاظ على تلك المستحبات الواقعية جعل الشارع هذا الحكم الظاهري. إذن فالأمر لا ينحصر في الاحتمال الثالث مالتكم، بعد أن أبطلتم الاحتمال الأول والثاني الأمر لا ينحصر في الاحتمال الثالث، لا يبقى هذا الاحتمال أيضا، وهو أن تكون أخبار من بلغ دالة على جعل استحباب ظاهري وهو استحباب الاحتياط، هذا هم يبقى هذا الاحتمال موجود. فبالتالي نحن أمام هذا الاحتمال والاحتمال الثالث مالتكم، أمامنا احتمالان لم يتعين الاحتمال الثالث الذي ذكرتموه. لعل أخبار من بلغ تريد أن تدل على الاحتمال الذي عينتموه وهو الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، ولعل أيضا أخبار من بلغ تريد أن تجعل استحبابا ظاهريا حكم ظاهري مو حكم واقعي، استحبابا ظاهريا للعمل بعنوانه الأولي، فلعل ولعل. إذن لم يتعين هذا الاحتمال بهذا البيان، هذا أولا. وثانيا، هذا الذي ذكرتموه وهو أن أخبار من بلغ ظاهرة في مقام الترغيب في العمل والحث على العمل، قلتم أن أخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب، ولذا أبطلتم الاحتمال الأول الإرشاد إلى حكم العقد بموجب هذا الظهور. نقول خب بسم الله، نعم هذا الظهور موجود، أخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب على الاتيان بهذا العمل، ترغيب في الاتيان بهذا العمل، الحث على الاتيان بهذا العمل، هذا ظهور ما بشك، لكن ظهورها في الترغيب هذا لا ينافي الإرشاد إلى حكم العقل. فإن الشارع عندما يرشد إلى حكم العقل أيضا هناك يرغب في هذا العمل، هناك أيضا عنصر الترغيب موجود في الشارع عندما يرشد إلى حكم عقلي، إلى مطلب عقلي أيضا يرغب في هذا العمل، ضمن هذا الإرشاد يوجد ترغيب في هذا العمل، كما حينما يأمر. شلون عندما يأمر الشارع يرغب في العمل، عندما يرشد إلى حكم العقل أيضا يرغب في العمل، غاية الأمر يرغب في العمل لا بوصفه شارعا ومولى، يرغب في العمل بوصفه عاقلا ويرشد إلى حكم عقلي، فبوصفه أحد العقلاء بل بوصفه سيد العقلاء يرغب في هذا العمل. فعنصر الترغيب موجود حتى في الاحتمال الأول. أنتم أبطلتم الاحتمال الأول لأنه أخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب، شو لها ربط؟ ظهورها في الترغيب لا ينافي كونها إرشادا إلى حكم العقل، لأن في الإرشاد إلى حكم العقل أيضا يوجد ترغيب من قبل الشارع، لكن ترغيب من قبل الشارع لا بوصفه شارعا، لا بما هو شارع ومولى، ترغيب من قبل الشارع بما هو عاقل. الشارع له جنبتان، جنبة أنه عاقل وسيد العقلاء، وجنبة أنه شارع ومولى ويعمل المولوية، بوصفه عاقلا يرشد إلى حكم العقل، يعني يرغب في هذا العمل. فمسألة الترغيب هذه لا تنافي الاحتمال الأول. لماذا تبطلون الاحتمال الأول بمجرد ظهور أخبار من بلغ في الترغيب؟ ظهورها بلي ومسلم ظاهرة في الترغيب، لكن هذا الظهور لا يمنع من الاحتمال الأول، لا يدفع الاحتمال الأول. نعم هذا الظهور يدفع الاحتمال الرابع من الاحتمالات اللي احنا ذكرناها سابقا، وهي ان تكون اخبار من بلغ بصدد وعد، اعطاء وعد، وعد للناس، لانه اذا بلغكم انه فلان عمل فيه ثواب ومستحب وفيه اجر فيعطي وعد انه انا اعطيكم هذاك الثواب، اعطاء وعد باعطاء ذاك الثواب، هذا وعد، هذا بلي قد يكون هذا ليس فيه مثلا الترغيب في العمل، وعد لمجرد مصلحة في الوعد. لكن مسألة الإرشاد إلى حكم العقل هذا أبدا لا يتنافى مع أن يكون الشارع يرغب، لكنه يرغب بما هو عاقل. فالاحتمالات باقية كلها، الاحتمال الأول أن تكون الإرشاد إلى حكم العقل، والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، الاحتمال الثاني هم حكم ظاهري بالشكل اللي احنا صورناه، والاحتمال الثالث نعم لو كان السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله بدلا عما ذكره ونقلناه منه، لو كان يقول ان الترغيب الذي هو ظاهر أخبار من بلغ هذا ظاهر في أنه ترغيب من الشارع بما هو شارع، لو كان هكذا يقول، يعني لو كان يستظهر أن أخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب من قبل الشارع لا بوصفه عاقلا، ظاهرة في الترغيب من قبل الشارع بوصفه شارعا، إذا كان هيك يقول بل حينئذ هذا الإشكال الثاني مالتنا لم يكن يرد عليه، لكن يبقى الإشكال الأول لم يرد. هذا هو البيان الأول، قلنا إن إثبات الاحتمال الثاني له بيانان، هذا البيان الأول وهو بيان قابل للمناقشة كما لاحظتم. هناك بيان آخر لإثبات الاحتمال الثاني، وهو احتمال أن تكون أخبار من بلغ دالة على الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، وهذا البيان هو البيان المشهور الذي ذكروه في المقام، وهو في الواقع تطبيق لقانون عام عندهم. ذاك القانون سار وجار في سائر الموارد ويطبقوه على ما نحن فيه أيضا. ما هو ذاك القانون؟ ذاك القانون يقول بأنه إذا رتب الثواب على عمل فهذا دليل على أن هذا العمل مستحب شرعا. يعني الشارع وين ما يقول أنه من فعل العمل الفلاني كان له كذا من الثواب، من زار الحسين سلام الله عليه كان له كذا من الثواب، من فطر صائما كان له كذا من الثواب، كلما رتب الثواب في كلام الشارع رتب الثواب على عمل، قال أي واحد يأتي بهذا العمل يكون له كذا وكذا من الثواب. هذا الكلام من قبل الشارع يكون دالا على أن هذا العمل مستحب، هذا قانون عام. كلما رتب الثواب على عمل في لسان الشارع دل هذا الكلام من الشارع على أن هذا العمل مستحب، مأمور به شرعا، مطلوب، راجح شرعا، يدل على هذا. ليش؟ كيف؟ مع أن الشارع ما قال أنا ما أمر، قال اللي يسوي هيك شيء عنده هيك ثواب، ما أمر. مادة أمر ما موجودة، صيغة أمر ما موجودة، جملة خبرية مستعملة في مقام الأمر ما موجودة. يقول اللي يفعل هذا العمل له هيك ثواب، كيف تستفيدون الأمر؟ يقولون ها هذا قانون، يقولون الأمر ملازم مع الثواب، ثواب بدون أمر ما يصير، الثواب مسبب عن الأمر، الثواب معلول للأمر. إذا كان العمل فيه ثواب فهذا يعني أن هذا العمل أمر به الشارع، وما دام قد أمر به فلذا يعطي ثوابا عليه، وإلا إذا هو ما أمر بهذا العمل على أي أساس يعطي ثواب؟ الثواب للأمر، الثواب مكافأة على أن المكلف مكافأة له على أنه فعل ما أمره الشارع، الثواب أجر. والأجر وين يكون؟ عندما يأمر المولى العابد بعمل والعابد يأتي بذاك العمل، حينئذ يكافئه، حينئذ يعطيه أجر، حينئذ يعطيه ثواب. جزاف ماكو ثواب عندنا جزاف، فإذا الشارع قال في مورد أن فلان عمل به ثواب هذا معناه أنه أكو أمر به ولذا يعطي ثواب عليه. فالأمر الثواب من لوازم الأمر، فإذا رتب الثواب على عمل نعرف بالملازمة، نعرف أنه إذن يوجد أمر شرعا لهذا العمل، لأنه لا ثواب جزافا، الثواب يستلزم الأمر والطلب ويترتب على المطلوبية شرعا. فنحن نستكشف دائما من ترتيب الثواب على عمل، نستكشف ونستنتج أن هذا العمل إذن مأمور به شرعا ولذا الشارع يعطي ثوابا عليه، ولو لم يكن مأمورا به، لو لم يكن مطلوبا للمولى، لو لم يكن مرغوبا فيه من قبل المولى وراجحا لما أثاب عليه، لأنه جزاف لا يعطي ثواب جزاف شارع. فما دام قال أثيب عليه يعني أكو أمر به، يعني الثواب يكشف عن الأمر كشف إني، كشف المعلول عن علته. كيف تقولون في البرهان الإني المعلول يكشف عن علته؟ الثواب إذا أكو ثواب في مورد هذا يكشف عن أنه أكو أمر بهذا المورد، ولذا أكو ثواب عليه. هذا البرهان الإني الذي يكشف فيه المعلول عن علته هذا نطبقه هنا في المقام، يعني هم طبقوه المشهور، قالوا متى ما قال الشارع أنه فلان عمل فيه ثواب، من فطر صائما فله كذا من الثواب، من زار الحسين سلام الله عليه كان له ذا، هذا يدل على أنه أكو أمر بهذا العمل، أكو أمر بالزيارة، أكو أمر بتفطير الصائم، يدل بالدلالة الالتزامية العقلية. نعم بالدلالة المطابقية ماكو أمر، بالدلالة المطابقية يقول أكو ثواب على هذا العمل، هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي لهذا الكلام هو أنه أكو أمر بهذا العمل. فالكلام يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على أن هذا العمل مطلوب للمولى وراجح شرعا، لأنه شنو ملازمة توجد بين الثواب وبين الأمر والمطلوبية الشرعية، باعتبار أن الثواب ناشئ ومسبب عن الأمر دائما، فنستكشف السبب من ذكر المسبب. هذا الكلام العام عندهم، القانون العام هذا طبقوه هنا على أخبار من بلغ، قالوا الشارع في أخبار من بلغ قال ماذا قال؟ رتب الثواب، قال من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك، هذا مثل من زار الحسين كان له كذا، مثل هذا يصير. فيدل على شنو؟ يدل على أن هذا العمل الذي بلغنا الثواب عليه أكو أمر به. ليش؟ لأنه رتب الثواب عليه، وما دام رتب الثواب على هذا العمل هذا يكشف عن أن هذا العمل مأمور به، يعني مستحب شرعا. وهذا هو الاحتمال الثاني، أن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الشرعي، الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه. هذا هو التقريب البيان الثاني، و للبحث صلة مناقشة هذا التقريب يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.